بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، إخوتي وأحبتي في الله، ما زلنا نعاني من مشكلة الموسيقى في الجوالات، ونحن ننبه عليها يوما بعد يوم. وكم تكلمت وقلت إن هذا يوقع في ثلاثة محاذير: أولا أن الموسيقى محرمة كما تعلمون بإجماع المسلمين، وثانيا أنك في المسجد في بيت الله، وثالثا أي مسجد؟ مسجد من؟ مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فاجتمعت ثلاثة أسباب لتحريمه: كون الموسيقى محرمة، كونها في مسجد، كون هذا المسجد مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. أكثر من الصلاة والسلام عليه، ولا تكون بخلاء. فإذن يا أخي، أزل هذا الصوت أصلا من هاتفك حتى في خارج المسجد، لأنك تأثم بسماعه حتى خارج المسجد. ثانيا، اجتهد أن تغلقه أو تجعله على الصامت، وانتبه. أيضا أنبه الإخوة الذين يجعلون القرآن منبها لهواتفهم، هذا لا يجوز أيضا، وقد اتخذ المجمع الفقهي الإسلامي قرارا بتحريم ذلك، لأنه يعرض القرآن للمهانة. القرآن ما جعل ليكون لأجراس التليفونات، ليتلى ويتدبر ويقرأ ويعمل به ويفهم. فانتبه لهذا يا عبد الله. ثم إنه قد يرن أنت في الحمام، تسمع الآن في دورات المياه القرآن من كل مكان، أليس كذلك؟ لأنه يرن، ثم يبدأ يسمع القرآن من داخل المراحيض والعياذ بالله، وهذا امتهان لكتاب الله عز وجل. انتبه لهذا واحرص على ما ينفعك، واجتهد فيما يقربك إلى ربك، واحذر من كل عمل يبعدك عن الله صغيرا كان أو كبيرا. واعلم أن مثقلات الموازين ربما تكون ذرة واحدة، ربما يكون ذرة، تكون ذرة تثقل مثقال ذرة. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. تفضل. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومواله. ما بعد، قال الشيخان رحمة الله علينا وعليهما، قال: وقراءة الفاتحة وياسين، قال: وتسن عيادة المريض المسلم وتلقينه عند موته، وتلقينه عند موته لا إله إلا الله مرة ولم يزد فيضجره إلا أن يتكلم. قال: وقراءة الفاتحة وياسين. قال أحمد رحمه الله: ويقرؤون عند الميت إذا حضر ليخفف عنه بالقرآن. قال: وأمر بقراءة الفاتحة. قال: وعن معقل بن يسار رضي الله عنه مرفوعا: اقرأوا ياسين على موتاكم. قال: رواه أبو داود. قال الألباني رحمه الله. طيب، أولا مسألة تتعلق بالتلقين، فاتني أن أنبه إليها الإخوة. التلقين كما قلنا بالأمس يكون متى؟ عند الاحتضار فقط، أما بعد الوفاة ليس هناك تلقين. وأما ما يفعله بعض الخرافيين من تلقين الميت بعد الدفن، فإن هذا لا يجوز، بل هو بدعة من البدع التي أحدثها الناس. وبإجماع أهل العلم أن الموتى، أن المقصود لقنوا موتاكم، المقصود به عند الاحتضار لا إله إلا الله، المقصود بذلك عند الاحتضار. هناك قول ضعيف لبعض الفقهاء أنه يلقن بعد الدفن، وهذا لا يعبأ به، وليس كل خلاف جاء معتبرا إلا خلاف له حظ من النظر. فانتبه لهذا، لا يلقن الميت بعد الدفن أبدا في حال من الأحوال، بل إن بعضهم يزيد، قد سمعنا بعض الناس يزيد يا فلان يا فلان أذكر كذا، إذا سألك منكر ونكير عن كذا فقل كذا، وإذا سألوك عن كذا فقل كذا، وإذا سألوك عن كذا فقل كذا. هذا تخريف، تخريف وزيادة على الشرع وبدع ما أنزل الله بها من سلطان. فلا تزد في شرع الله ما ليس منه يا عبد الله، لا يجوز أن تزيد في الشرع ما ليس منه. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. انتبهت يا أخي الكريم، التلقين يكون حال الاحتضار فقط، أما بعد الموت فلا تلقين، لأن تلك أمور برزخية لا يعلم كنها وكيفيتها إلا الله سبحانه وتعالى. فإياك أن تقلد هؤلاء فتلقن الناس أو تلقن الميت بعد الدفن كما يفعله بعض الخرافيين، وانصح لمن يفعل ذلك. أما ما ذكره المصنف رحمه الله تعالى والشارح رحمه الله في مسألة ما قرئت، نعم، قال رحمه الله ولم يزد فيضجره إلا أن يتكلم، قال فيعيد تلقينه لتكون آخر كلامه، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة، قال رواه أبو داود وهو حسن. هذه المسألة أظن ذكرناها في أول مسألة لكن لا بأس نعيدها، هو أنه إذا لقنته ورأيته يعني غير مفيق لا تكرر عليه، لكن لو أنه أفاق من جديد لقنه مرة أخرى رجاء أن يكون آخر كلامه لا إله إلا الله، لأن من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة كما ورد في هذا الحديث الذي استمعنا إليه. أما المسألة التي نحن بصددها الآن وهو قراءة شيء من القرآن عند الميت، أما مسألة قراءة الفاتحة فلم يرد فيها حديث لا صحيح ولا ضعيف ولا موضوع فيما أعلم، لم يرد فيها حديث، يعني قراءة الفاتحة عند زيارة المقابر بدعة من البدع، ولا يجوز أن نزيد في دين الله ما ليس منه. فعلى المسلم أن يلزم السنة وأن يبتعد عن ماذا؟ عن البدع. لم يرد في القرآن ولا في السنة أن الفاتحة أو غيرها من القرآن تقرأ عند قبور الموتى، وهناك مسائل متفرعة سنتعرض لها أو سنعرض لها، كلمة سنتعرض تجل على الألسن وهي غير فصيحة، غير فصيحة، الصواب أن نقول سنعرض لها أو سنقرأها أو سندرسها، أما نتعرض هذه ليست فصيحة ولكن قد نقع فيها. فلم يرد أي حديث في مسألة قراءة الفاتحة عند الميت أو عند الدعاء أو قبل الدعاء أو عند عقد النكاح، عند عقد النكاح لا تقرأ الفاتحة، قالوا فلان قروا له الفاتحة خلاص يعني خطب وقروا له الفاتحة ولبس الدبلة فجمع بين بدعة وتشبه بمن؟ بالكفار والنساء، يعني إذا خطب واحد يقرؤون الفاتحة ويلبسونه، تجيه تلبس الدبلة ويلبسها دبلة وهو ما زال ليس محرما لها ولا زوجا لها، لكن هذا كله تقليد لمن؟ للنصارى واليهود والمشركين. أما قراءة الفاتحة فهي بدعة، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وأما لبس الدبلة عند الخطبة فإنها عادة يهودية لها علاقة بدين اليهود، ولذلك يسميه بعضهم الخاتم الإيش؟ السليماني، وإن كان البعض يرى أن الخاتم السليماني هو أحسن. أن الخاتم السليماني هو النجمة السداسية اليهودية. على أي حال في كلا الحالين هي عادة إيش؟ يهودية. فإياك يا عبد الله بأي حال من الأحوال أن تقلد النصارى في لبس هذه الدبلة. ولذلك مجرد ما تختصم المخطوبة وخطيبها ربما كان من المقلدين الغرب فيخرج يسرح ويمرح معها بالحدائق والبساتين وهو لم يعقد عليها بعد، إما بدعوى أنها صديقة وإما بدعوى أنها مخطوبة، وهذا كله من تقليد الكفار، ومن تشبه بقوم فهو منهم. كنا في إحدى البلاد الكافرة فرأت البائعة أنني أشتري أشياء متساوية لنسائي، فاستغربت وقالت لماذا يصر على هذه الأشياء التي لابد أن تكون كل طقم بشكل النوع الآخر. فلما أخبرها المترجم، لأن إنجليزي أنا ضعيفة، لما أخبرها المترجم أنه عنده كذا من الزوجات فصرخت وعوت كما يعوي الكلب. فلما عوت سألتها هذا السؤال خذوها يعني طرفة أو فائدة، فلما عوت قلت للمترجم اسأل هذه المرأة البائعة، أنا من الحمد لله عندي معدد النساء ولكن ليس لي صديقات وليس لي زوجاتي ماذا أصدقاء، لكن سأل هذه المرأة، كانت في إحدى البلاد الغربية، سأل هذه المرأة كم صديقة لزوجها، كم صديقة لها وكم صديقة لزوجها. فبهت الذي كفر، وطأت رأسها في الأرض، قالت ما عندكم مسألة اتخاذ الصديقة والصديقة؟ قلنا أبدا لا يمكن بحال. قالت إذن أنتم خير منا. قلت نحن خير منكم بكل حال والحمد لله، نحن الآن المسلمين، نحن المسلمين خير منكم إنكم قادرين. فلذلك لو أن الناس يبينون الإسلام للناس الإسلام الصحيح يترى يرجعون ويدخلون في الإسلام، وبينون لهم مخازي اتخاذ الصديقات واتخاذ الأصدقاء. نعود إلى ما نحن فيه، ما الذي جرنا إلى هذا؟ التشبه، اتخاذ الصديقات من عادات من؟ الكفار. اتخاذ الدبلة بالخطوبة من عادات من؟ من عادات الكفار يهودا أو نصارى. فإذا لا دبلة ولا مبلة، الخطبة تخطب خطبة عادية، ولك أن تراها مرة واحدة مع وجود محرمها النظرة الشرعية، ثم لا تراها بعد ذلك، لا يجوز لك أن تراها إلا بعد ماذا؟ بعد أن تعقد عليها. فانتبهوا لهذه المسألة يا إخوان، انتبهوا لها جيدا. نعود إلى قضية التلقين، قراءة الفاتحة. إذا قراءة فاتحة الموتى غير واردة أبدا. طيب قراءة ياسين ورد فيها حديث ضعفه أكثر أهل العلم وحسنه قلة منهم، والذين حسنوا حملوا تلك القراءة عند ماذا؟ أنتم معي؟ عند ماذا؟ عند الاحتضار ولا على القبر؟ عند الاحتضار. هذا على فرض أنه ماذا؟ أنه صحيح، أنه حسن، علما بأن الراجح أنه ضعيف وأنه لا يثبت، فالأولى تركه لا في حال الاحتضار ولا في حال غيره. ولكن من أخذ بتحسينه وقرأها حال الاحتضار يعني لا يشدد في الاعتراض عليه، إنما من يقرأها عند الموتى أو على القبور فهذا لا شك أنه يعترض عليه، لأنها بدعة من البدع فضلا عن ضعف ماذا؟ الحديث، يعني هي بدعة من البدع فضلا عن ضعف الحديث. وهذا يجرنا إلى مسألة أخرى، وهي حكم إهداء ثواب القراءة إلى الموتى، تلاوة القرآن. أولا، أجمع العلماء المسلمين على أن القراءة على الموتى مقابل أجرة ما حكمها؟ محرمة. القراءة على الموتى مقابل أجرة محرم بالإجماع، لا خلاف في ذلك. فالذين يحضرون هؤلاء القراء الذين لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة، يبتزون ماذا؟ أموالهم، ويأكلون أموال الورثة، ومن حرم وارث من حقه حرم على باب الجنة. يتمنى يفتح عيادة، يا الله على باب كريم ارزقنا اليوم بميت ولا ميتين. صحيح والله في بعض البلاد الإسلامية هكذا، يعني عندهم مكاتب عقارية. من هم القراء الذين يشترون بآيات الله ثمنا قليلا ويتلاعبون بكتاب الله ويمدون حناجرهم في المآتم بعد ما يأتون بالحلوى واللحوم والرز والفواكه، ثم يتمايل برقبته كما تتمايل الراقصة 24 ساعة، وكلما زادوه نقودا زاد في مد حنجرته بكتاب الله زورا وعدوانا وظلما وبهتانا وتلاعبا بكتاب رب العالمين. وإذا أعطوه نقودا قليلة قرأ عليهم من آيات العذاب، وإذا أعطوه نقودا كثيرة قرأ عليهم من آيات الرحمة. أحدهم ذات يوم ما عجبه الحال، أعطوه 10 جنيهات مدري 20 ريال، فقرأ قول الله تعالى: خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه ثم في سلسلة ذرعها 70 إلى آخر الآية. أهل الميت تألموا، الشيخ حرام عليك، شوف لنا من الآيات آيات الجنة من آيات الرحمة ابن الحلال، نحن تعرف الحالة اللي احنا فيها. قال: سبحان الله، تريدون الجنة بلاش؟ ادفعوا. فلما دفعوا له مزيدا من الريالات قال: يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. أرأيتم كيف يلعبون بكتاب الله؟ قاتلهم الله أنى يؤفكون. والله ما أنزل القرآن للمآتم، وإقامة المآتم من البدع التي انتشرت بين المسلمين منذ القرن الرابع الهجري، وما أكثر ما انتشر من البدع منذ القرن الرابع الهجري. فلا يحرم عليك أن تحضر تلك المآتم، ويحرم عليك أن تعزيهم في تلك المآتم. إن كانوا يعزون عليك عزهم عند القبر، عند المقبرة، ثم انصرف، ولا تذهب إلى تلك السرادقات التي تقام على غير هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان شيوخنا رحمة الله عليهم وعلى رأسهم الشيخ الألباني والشيخ العثيمين والشيخ ابن باز إذا توفي لهم أحد يغلقون على أنفسهم بيوتهم، والله يغلقون على أنفسهم بيوتهم حتى لا تكون هناك تجمعات، لأن التجمع بعد الوفيات محرم. وكان نسيت من الصحابة، أظنه سعد عند لا غير هذا الذي يعدل الاجتماع من الماء، لكن الذي خطب يوم الجمعة بعد وفاة والدته من الصحابة، من هو؟ لا يحضرني اسمه. الشاهد أنهم لا يغيرون أعمالهم. نعم قد يحزن القلب وتدمع العين وهذا لا يضر، ولكن أن تتحول إلى حفلات أو إلى سرادقات ومساكين، والدفع كله من أموال من؟ الورثة الفقراء المساكين المحتاجين. بأي كتاب أم بأي سنة تأكلون أموال هذه هؤلاء الورثة؟ يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. ولا شك أن ما يأخذه هؤلاء القراء من أكل أموال الناس بالباطل، فإياكم أن تأكلوا منه فإنه سحت. وانبذوا هؤلاء القراء، اعلموا أنهم لا خير فيهم، ويكفي أنهم يتلاعبون بماذا؟ بكتاب الله، بالقرآن الكريم. ولا تأخذ من الأجر التي تدفع لهم، ولا تأكل من الأطعمة التي تقدم لهم، لا ثلاث أيام ولا عند الأربعين ولا على رأس الحوض. في إحدى البلاد الإسلامية وجدنا قراء يتبادلون عند قبر شخصية بذلك البلد، كل قارئ أربع قراء، كل قارئ يقرأ ست ساعات، ثم يأتي الآخر ويقرأ، والله لا يستفيد من هذا شيئا، والله لا يصله ثوابه، إنما هي البدع، والبدع لا محرمة كما تعلمون. نعم، اختلف العلماء في مسألة، لو أنك، مع أن الحق فيها أيضا واضح، لو أنك قرأت آيات وأهديت ثوابها إلى قريبك، إلى أبيك أو إلى أمك، فالإمام مالك والإمام الشافعي، وهي الرواية الصحيحة عند أحمد وأبي حنيفة رحم الله الجميع، يرون تحريم ذلك ولا يجيزونه بحال، بل هو محرم. ما هو؟ الإهداء بدون ماذا؟ انتبه، بدون أجرة. الإهداء بدون أجرة. الأئمة الأربعة في المشهور عن اثنين منهم، ويشدد في هذا كثيرا الإمام مالك والإمام الشافعي، أن ذلك محرم، وأنه لا يصل للميت، لأنه عبادة، والعبادات ماذا؟ توقيفية، لا يزاد فيها ولا ينقص. هناك رواية ضعيفة عن الإمامين أبي حنيفة وأحمد رحمهما الله، أن ذلك يجوز بدون أجرة، وبدون اتخاذ يعني أوقات معينة أو أعياد معينة لذلك. ودليلهم هو القياس فقط على ما جاء فيه النص، وهو الحج والصدقة والدعاء والصوم. الصوم عن الميت أعني صوم النذر أو الكفارة أو القضاء، وليس الصوم الذي تعمد تركه، وليس صوم النافلة. والقياس ضعيف، لا يلجأ إليه في العبادات إلا عند الضرورة. أما دليل الجمهور ومنهم الإمام مالك والشافعي على يعني وقد شددوا في ذلك، دليلهم السنة، وهو الأصل، وهو أن العبادة توقيفية، لا يزاد فيها ولا ينقص، فلا تشرع عبادة إلا إذا ثبت بالدليل القاطع من الكتاب والسنة أنها مشروعة، وما عدا ذلك فهي مردودة، فتدخل تحت البدعة. من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وكذا الصلاة عن الموتى أو الصوم عنهم، صوم النفل، فإن ذلك كله يدخل تحت هذا الباب. ولذلك انتبهوا ولا تتوسعوا في مثل هذه المسائل، فإن الأولى فيها الوقوف عند النصوص. صلى الله عليكم، هل فيه مرجع يرجع إليه؟ نعم، هذه المسألة في مسألة قراءة الإهداء. الإهداء، نعم. أولا فيما يحضرني الآن، في كتاب الفتاوى للشيخ ابن تيمية في الجزء الثاني، وثانيا شرح العقيدة الطحاوية، و يعني لا أدري إذا كأني أذكر أن الشافعي رحمه الله في الأم تعرض للمسألة، كأني أذكر من بعيد هذا، ولكن تكفينا السنة أنه يعني لم يرد دليل في هذا، وإذا يعني لم يكن هناك دليل فالأصل في العبادات التوقيف. أحسن الله إليكم، حكم إهداء قرآن الأموات على مذهب الحنف كتاب المشهور كيف؟ حكم إهداء قرآن الأموات على مذهب الحنفية السادات كتاب المشهور. لا أعرف الذي الألباني رحمه الله. لا الذي أعرف الألباني أي لعلك تقصد حكم سماع الأموات. أي سماع لا ذاك الكتاب الذي يشير إليه أخي أحمد كتاب للألوسي رحمه الله، وقد حققه شيخنا الشيخ محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله، وعنوانه الآيات البينات في عدم سماع الأموات على مذهب الحنفية السادات، وهو كتاب جميل للشيخ أبي الثناء الألوسي رحمة الله عليه، وهو كتاب جميل وزاده جمالا تحقيق الشيخ الألباني رحمه الله له، الآيات البينات في عدم سماع الأموات على مذهب الحنفية السادات. إذن هذا يجرنا إلى مسألة ذكر هذا الكتاب، الموتى يسمعون مطلقا أو لا يسمعون؟ هيا يا إخوان، يسمعون أو لا يسمعون؟ يسمعون مطلقا بدون تفصيل أو لا يسمعون؟ طيب، في المسألة ثلاثة أقوال. القول الأول وهو مروي عن عائشة رضي الله عنها وهو نفي سماع الأموات مطلقا، حتى إنها أنكرت رضي الله عنها، طبعا لأنه لم يبلغها أو لم يثبت عندها، أنكرت سماع أهل القليب وسماع قرع النعال، وهذا يروى عن عائشة وعليها كثير من أهل العلم أن السماع منتفٍ عن الأموات مطلقا. القول الثاني أنهم يسمعون ولكن لا يستطيعون الإجابة، والكفار منهم لا يسمعون سماعا ينتفعون به. القول الثاني أنهم يسمعون ولكن سماعا لا نعلم كيفيته، والكفار يسمعون ولا ينتفعون، والمؤمنون قد ينتفعون بسماع الدعاء. القول الثالث الاقتصار في مسألة السماع على ما ثبت به النص. لماذا؟ لأنه أمر غيبي، والغيوب لا يتكلم فيها بغير نص. الغيوب لا يتكلم فيها بغير إيش؟ بغير نص شرعي. وإذا عدنا إلى السنة وجدنا أن السماع ثبت في حديثين. الحديث الأول لما كانت غزوة بدر وألقي قتل المشركين في القليب، وقف النبي صلى الله عليه وسلم على القليب وقال: يا شيبة يا عتبة يا فلان يا أبا جهل، هل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ فقد ما وعدكم ربكم حقا؟ فقد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا. فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: يا رسول الله كيف تناديهم وقد أرموا؟ ما معنى أرموا؟ أي صاروا ريما من جيفا. فقال صلى الله عليه وسلم: إنكم لستم بأسمع منهم، يعني في تلك اللحظة. الحديث الآخر ثبت من حديث البراء بن عازب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الميت يسمع قرع نعال أهله، وإنه لا يسمع قرع نعالهما، أي إذا أدبروا من عنده وتركوه وعمله، لأنه يتبعه ثلاث: أهله وماله وعمله. وعند الدفن يذهب اثنان ويبقى معه ماذا؟ واحد، وهو العمل. طيب، إذن ما دام يسمع قرع النعال فهذا الذي سبب الاختلاف. أهل العلم المحققين قالوا نقتصر على ما ورد به النص، وهما هاتان الواقعتان، ونكل ما عدا ذلك إلى الله، لا نقول يسمعون ولا يسمعون، نكل هذا الأمر إلى الله، لأنه أمر غيبي. قل لا يعلم، قل لا يعلم الغيب في السماوات والأرض إلا الله، ولعل هذا القول هو الأسعد بالدليل. أما الذين نفوا مطلقا فقد أخطأوا، وكذا الذين قالوا إنه يمكن لجميع الأموات. فالصواب والأورع والأرجح بالدليل أن نؤمن بهاتين الواقعتين، ونكل ما وراء ذلك ماذا؟ نكل علم ما وراء ذلك إلى الله سبحانه وتعالى، ولا نقول على الله بغير حق، وهذا هو القول الراجح. هناك قول فاسد لا ينظر إليه، وهو دعوة أنهم يسمعون ويجيبون دعاء من دعاهم ويتصرفون مع الله وينفعون من يستشفع بهم، وهذا شرك بالله تبارك وتعالى، هذا كله ماذا؟ شرك بالله جل وعلا. طيب، لو قال لنا قائل أليس النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من عبد يسلم علي إلا رد الله علي روحي فأرد عليه السلام، فكيف نوجه ذلك؟ نعم، الحديث صحيح، لكن هل قال إنه يسمع أو قال رد إليه روحه؟ قال رد إليه روحه، ثم الله أعلم بما بعد رد الروح، كيف يرد السلام؟ هذا علمه إلى نؤمن بأنه ماذا؟ أنه يرد السلام، وأن الله يرد إليه روحه. كيف يرد، كيف يسمع، هذا لا نتدخل فيه، لأنه أمر غيبي، ولأن حياة النبي صلى الله عليه وسلم حياة برزخية لا تقاس بالدنيا ومفاتنها الزائلة المعتادة. طيب، بل يؤيد التوقف في السماع قول النبي صلى الله عليه وسلم إن لله ملائكة سياحين يبلغونني. انتبه، إذن هو لا يسمع، لا يسمع عند الدعاء عند السلام، لكن يبلغونني عن أمة السلام، فالتبليغ غير السماع. وحديث آخر: وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيثما كنتم. هذه المسألة الأخيرة في درس اليوم، والله نسأل أن يوفق الجميع للعلم النافع والعمل الصالح. تفضل يا شيخ. قراءة المسألة اللي تقدمت، الله يحفظه. قال رحمه الله: وقراءة الفاتحة وياسين. قال أحمد رحمه الله: ويقرؤون عند الميت إذا حضر ليخفف عنه بالقرآن، وأمر بقراءة الفاتحة. قال: وعن معقل بن يسار رضي الله عنه مرفوعا: اقرأوا ياسين على موتاكم، رواه أبو داود. قال الألباني رحمه الله: ضعيف. الحديث كما قلت لكم ضعيف، وهناك من حسنه وحمله على حال الاحتضار. وأما الرواية المنسوبة إلى أحمد وإلى أبي حنيفة من تلاوة القرآن ومن هداية الثواب أو عند الميت، فإنه قول ضعيف ولا يوافقان عليه، علما بأنه مخالف للمشهور عنهما. تفضل. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم في الدنيا والآخرة، وغفر الله لنا ولكم وللسامعين والمسلمين أجمعين. نهمكم الله الصواب ووفقكم الحق والرشد. شيخنا أحسن الله إليكم يقول السائل الكريم: أبي دائما يطالبني بتخفيف لحيتي ولا يعجبه مظهري ولا يقبل مني إذا بينت له ذلك، فما العمل؟ لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، حلق اللحية في معصية. وقل له: يا أبي أمرك على العين وعلى الرأس إلا في هذه، قل أطلب مني ما شئت من أمور الدنيا، أما اللحية فإن إعفاءها واجب ولا يجوز حلقها ولا تقصيرها ولا الأخذ منها. وقل له: لا طاعة المخلوق معصية الخالق ولا تطيعه، ولو وصل الحال لو وصل الحال لما وصل إليه من غضبه، لأنه غضب لا قيمة له. نعم. يقول: حضرت بعض حالات الاحتضار، وكان سلوك بعض المحتضرين غريبا في بعض الألفاظ وغيرها من التصرفات، لا تذكر. هل هذا يعتبر من حسن أو سوء الخاتمة؟ أما ما فيه تفاؤل فنذكره ونتفاؤل به. الشيء الذي يدعو للتفاؤل كوضاءة الوجه وما إلى ذلك هذا يذكر ويتفاءل به. وأما ما ترى من مناظر أخرى غير يعني لائقة فلا ينبغي لك ذكرها. نعم. يقول: فتحت أحد مصاحف المسجد النبوي فوجدت رسالة باللغة الأردية وألف ريال، فماذا أفعل بها؟ سلمها إلى قسم المفقودات هنا بجوار المسجد النبوي. نعم. يقول: هل تجوز العمرة من مسجد التنعيم في مكة وقد جئت بالعمرة الأولى من بلدي؟ والله يا أخي الكريم، الأولى والسنة أن تأتي بها من أحد المواقيت الخمسة، حتى إن أيوب السختياني رحمه الله قال: لا أدري الذين يترددون من التنعيم أيؤجرون أم يؤزرون. فالأولى أن تذهب إلى المواقيت، هذه السنة. في ميقات قريب 70 كيلا من مكة، ميقات أهل اليمن يلملم، واسمه حاليا السعدية. نعم. يقول: كلمة لمن يصطحب علب الدخان هنا في المسجد النبوي. ننصحه أن يبعد هذا الخبيث من جيبه قبل الدخول. لا نقول إن صلاته باطلة، لكن عليه أن يكون متطهرا من جميع الأشياء المخالفة للشرع. فإذا دخلت المسجد فارمي علبة السجارة، بل تخلص منها كلها فإنها محرم، وارمي السبح وسبح بيديك فإنها بدعة. نعم. يقول: حضرت من بلدي لأداء العمرة، ولكنني أردت أن أقوم بهذه العمرة بعد حضوري إلى هنا لوالدة المتوفية، فهل ذلك يجوز؟ لا بأس، لو قدمت الصلاة في المسجد النبوي وجئت المدينة النبوية للصلاة في المسجد النبوي فلا بأس، وقدمت ذلك فلا حرج عليك، ثم تحرم من ذي الحليفة. يقول فضيلة الشيخ: إنني كنت صاحب ذنوب ومعاصي، وقد من الله علي بالتوبة، ولكني الآن أتأثر بما كان في الماضي، أفيدوني بما ينسيني الماضي. أولا وفقني الله وإياك وثبتنا الله وإياك على التوبة والحق، أبشرك ببشارة من النبي صلى الله عليه وسلم: التوبة تجب ما قبلها، فأرجو أن تنسى الماضي تماما. ثم إن شروط التوبة كما هو معلوم الإقلاع من الذنب، وأن العزم على عدم العودة، والندم على ما فات. يعني لا بد أن تراعي هذه الأمور كلها، تندم على ما فات وتعزم أن لا تعود وتقلع من الذنب بالكلية وترد حقوق الناس التي عندك. أستودعكم الله إلى درس الغد في الكرسي الآخر، وأعتذر من التأخر اليوم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.